إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ويفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض، فقد فضل ربنا جل وعلا شهر رمضان على سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل صيامه مكفر للذنوب والسيئات، فقد جاء في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل اختص الله جل وعلا أجر الصيام، فقال جل وعلا كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة كبرى، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح فرحا عظيما، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفضل مكة على سائر البقاع، وجعل العمل فيها يضاعف، فالحسنة 100,000، الصلاة تضاعف إلى 100,000 صلاة. بل ذهب بعض أهل العلم أن جميع الأعمال تضاعف إلى 100 ضعف، وهذا قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية. ويستدل على ذلك بمن ذهب إلى هذا القول بحديث حسنه بعض أهل العلم، منهم ابن حجر والحاكم: حسنة مكة 100,000 حسنة. وقاسه بعض أهل العلم على الصلاة. ومن أهل العلم من قال أن العمل في مكة يضاعف من غير عدد، لأن العدد ورد في الصلاة فقط، فالعمل يضاعف في مكة من غير عدد. وممن قال بهذا القول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: فاجتمع لكم يا مسلمون شرف الزمان وشرف المكان، فيتلبس الإنسان بنعم وهو لا يتأمل بها، فاشكروا المنعم سبحانه وتعالى. كم من شخص تحت الثرى يتمنى أن يصلي معكم وأن يصوم معكم، ولكن هاجم أو فجعته المنية، وكان يخطط أنه سوف يعيش لسنوات طويلة ويدرك رمضان ورمضان، وكان بصحة وسلامة وعافية وهو تحت الثرى. فاحمدوا الله، وما بكم من نعمة نكرة في سياق النفي، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فاشكروا الله جل وعلا، وأقبلوا على العبادة، وسابقوا مع المسابقين، واستعينوا بالله جل وعلا. أقبلوا على الطاعات بأنواعها، على الصلاة مع الجماعة، بادروا يا مسلمون، بادروا إلى المساجد عندما تسمعون النداء، واتركوا ما في أيديكم لله جل في علاه. حافظوا على السنن الرواتب، وعلى صلاة الضحى، وعلى قيام الليل، وعلى الصدقة، وعلى كثرة ذكر الله، وعلى التسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة وغير ذلك من أعمال البر. وأقبلوا على كتاب الله جل وعلا، وتأسوا بحبيبكم صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هو صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل وقت عليه الصلاة والسلام، ويزداد جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. اقرأوا كتاب الله جل وعلا يا مسلمون، واعلموا أن سعادتكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة بالأخذ بكتاب الله. ومن أراد أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في قلبه. اقرأوا القرآن وتدبروه يا أمة القرآن. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير: هنا أمر والأمر للوجوب. أيها المسلمون، تأملوا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه في قراءة كتاب الله جل وعلا. قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكما جاء في صحيح مسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. إذا سمعتم الإمام يقرأ يا مسلمون تدبروا في كتاب الله جل وعلا. فأحيانا أيها المسلمون تكون القراءة السماع أكثر تأثيرا في القلب، لأن الإنسان ينشغل ربما في قراءته في تطبيق في فهم أو في تطبيق القرآن وفهم أو تطبيق التجويد، وينشغل عن معانيه، ولكن إذا سمعه من غيره فربما يتأثر أكثر من تلاوته، فيجمع الإنسان بين القراءة والسماع. اقرأ علي القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع. ولذا ذهب جمع من أهل العلم أن التدبر، أن التلاوة مع التدبر أفضل من كثرة قراءة القرآن، ويستدلون يا مسلمون بهذه الآية وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفعل عدد من الرعيل الأول. كانوا يحيون ليلة كاملة بآية واحدة يرددون كلام الله جل وعلا. وممن قال بهذا القول أعني أن التلاوة مع التدبر أفضل من كثرة القراءة قال بذلك ابن عباس، وقال بذلك ابن مسعود، وهذا ما يميل إليه جمع من أهل العلم. وقد تكلم ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد وذكر خلاف أهل العلم، وقال رحمه الله: بل قراءة آية بتدبر وتأمل أفضل من ختمة من غير تدبر وتأمل. جاء رجل إلى ابن عباس وقال: يرحمك الله يا ابن عباس، إنني سريع القراءة فأقرأ القرآن بليلة. فقال له ابن عباس: لئن أقرأ سورة من كتاب الله بتدبر وتأمل أعجب إلي من قراءتك هذه. ومن أهل العلم من ذهب إلى كثرة القراءة أنها أفضل، ويستدلون بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويستدلون أيضا بفعل عدد من الرعيل الأول ومن السلف الصالح، فكانوا يقبلون على كتاب الله. فالإمام مالك رحمه الله يترك الحديث ويقبل على كتاب الله جل وعلا، فكانوا يقبلون على قراءة القرآن فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن وقفوا عند عجائبه. يقول ابن مسعود لا تنثروه نثر الشعر ولا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نذر الدقل. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. عبد الله، إذا مرت بآية فيها من الوعد من الله بالنعيم المقيم فرددها يا عبد الله، وتذكر ما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. هذا كلام الله، هذه رسائل من العليم الحكيم لك يا عبد الله. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه كما قال ابن مسعود. نعم، إذا مررت بآية وعد من الله يعد الله جل وعلا عباده المؤمنين بالنعيم المقيم، تأمل هذه الآية: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وإذا مررت بآية وعيد يا عبد الله فتأمل بهذه الآية، فإنها زاجر وواعظ من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن شفاء لأمراض القلوب بأنواعها وأشكالها، شفاء من أمراض الشهوات والشبهات، وهدى ورحمة للمؤمنين. فتأملوا يا مسلمون بكتاب الله، وإذا مررت بأخبار الأنبياء فتأمل بحالهم، وانظر إلى من استجابوا للأنبياء أين ذهبوا، ومن تكبروا وأعرضوا أين ذهبوا. عندما دعا موسى عليه السلام قومه واستجاب له من استجاب وأعرض فرعون ومن معه، أين فرعون وأين من آمن مع فرعون؟ تأمل يا عبد الله. وكذلك في بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإذا مررت يا مسلم بأخبار المعاد وما أخبر به رب العباد عن ما سيكون يوم القيامة، تذكر ذلك اليوم، وأنك في يوم من الأيام ستقف مع الواقفين، وستكون رهين عملك بين يدي رب العالمين. يا أيها الناس، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. خطاب لك يا عبد الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ردد هذه الآية يا عبد الله وغيرها من آيات الله جل وعلا، وتذكر يوم تقف في عرصات القيامة وتأخذ كتابك. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عبد الله، ما في هذا السجل من الحسنات، زده من الخير يا عبد الله، وتزود، فإن خير الزاد التقوى، وما فيه من السيئات فارجع إلى رب الأرض والسماوات، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، بل يبدل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وإذا مررت يا عبد الله بآيات الأحكام فعليك أن تمتثل. إذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، استجب يا عبد الله، استجب يا عبد الله، وأبعد عن الربا وعن أكل الربا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانظر إلى هذا الزاجر العظيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وأحرم الربا. عبد الله، قف مع معاني القرآن، مع التوحيد ومع الوعد ومع الوعيد ومع صفات رب العبيد سبحانه وتعالى ومع أحوال القيامة ومع أحكام القرآن وتدبر، فإن من تدبر كتاب الله جل وعلا وأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وعمل بكتاب الله جل وعلا دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وقاده القرآن يا أمة القرآن إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا رحمكم الله أن مما يساعدكم على فهم كتاب الله أن نقرأ كتابا من كتب التفسير، لا سيما من يعنى أو ما يعنى بفهم كتاب الله جل وعلا كتفسير السعدي رحمه الله، فهو من أوضح وأيسر التفاسير ويفهمه الجميع، ويركز رحمه الله على الجانب الإيماني وغرس الإيمان في القلوب، فيستعين المسلم بفهم كتاب الله جل وعلا بأحد التفاسير التي توضح له معنى كتاب الله جل وعلا. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله بفهم معانيه فإن لذلك أثرا أبلغ من لما يقرأ القرآن من غير فهم ولا تدبر لمعاني القرآن، ومن ذلك أن يرتل القرآن ترتيلا، فإذا رتل الإنسان وتأنى فإن ذلك يساعده على فهم كتاب الله. ومما يساعدك يا عبد الله أن تستشعر أن هذه رسائل من الله لك، وأنك مخاطب بهذا الكلام يا مسلم، وتستشعر أن هذه الأحرف التي تنطق بها نطق بها الرحمن جل في علاه، وأن هذا كلام الله جل وعلا. فإذا استشعرت هذه المعاني فإنه لا شك ولا ريب أنه سيساعدك على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعليك يا مسلم أن تقرأ في سير الرعيل الأول وكيف كانوا يقرؤون كلام الله جل وعلا وكيف يتأثرون بكتاب الله جل وعلا، كما أخبر ربنا عن كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين المرحومين الفائزين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، واجعل القرآن شافعا لنا وشاهدا لنا يا رب العالمين. اللهم أن يجعلنا يا حي يا قيوم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين المرحومين الفائزين. اجعلنا ممن يصومه ويقومه ويدرك ليلة القدر، يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم املأ قلوبنا من الحب والتوكل والصدق والشوق إلى لقائك يا رب العالمين، وطهر قلوبنا من سائر الأمراض، طهر قلوبنا من النفاق والرياء والسمعة والكبر والعجب وسائر الأمراض. اللهم يا حي يا قيوم لا يعلم السرائر إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا وتول أمورنا وسرائرنا وعلانيتنا يا رب العالمين، واجعلنا برحمتك من المقبولين الفائزين المرحومين يا رب العالمين. اللهم يا من ترانا وتعلم سرنا نسألك أن تفرج همومنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. يا من ترانا وتفضلت علينا بإدراك هذا الشهر، تفضل علينا بقبوله، تفضل علينا بقبوله، وكما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.